هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هذه الآية رد على من زعم من كفار مكة أن هذا القرآن من جمع محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أتى بهذا القرآن من تلقاء نفسه، وذلك أنه اختلقه وافتعله ونسبه إلى الله، كما قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. فالله عز وجل هنا يرد عليهم بأن هذا القرآن بفصاحته وبلاغته وحلاوته واشتماله على المعاني العظيمة الغزيرة والأحكام النافعة في الدنيا والآخرة ليس من أحد دون الله سبحانه وتعالى، بل هو من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد أن يفتريه من دون الله عز وجل. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أن يختلق من دون الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنزله وهو الذي قاله وتكلم به سبحانه. ولكن هذا القرآن تصديق الذي بين يديه، بمعنى أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن مصدقا لما قبله من الكتب التي أنزلها على أنبيائه مثل التوراة والإنجيل وغيرهما. فإن هذه الكتب جاءت بالتوحيد وجاءت بالبشارة بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالقرآن يصدق ما فيها. وإذا قال: ولكن تصديق الذي بين يديه، فالقرآن فيه الدعوة للتوحيد والإيمان والإيمان باليوم الآخر، وكذلك فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق، بمعنى أنهم يتفقون أن هذه الكتب كلها تتفق في الأصول، تتفق في أصول العقيدة ومكارم الأخلاق، وإن كانت تختلف في الشرائع، كما قال الله عز وجل: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما في الأصول فواحدة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وتفصيل الكتاب، يعني هذا القرآن وهو الكتاب الذي جمع الله عز وجل فيه، جمع فيه بين الحلال والحرام والشرائع والأحكام، فصل فيه هذه الأشياء. والتفصيل وهو التبيين، لا ريب فيه، لا شك فيه أنه منزل من رب العالمين، وأنه ليس مفترا على الله، ولا يقدر أحد من الناس من البشر وغيرهم أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم قال: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم هنا بمعنى بل، يعني كان قولهم أن هذا القرآن مفترى، والاستفهام هنا للتقريع والإنكار، يعني يقولون إن محمدا عليه الصلاة والسلام اختلق هذا القرآن من عند نفسه. فالله عز وجل يتحداهم، يقول: إذا كان من عند محمد وأن محمدا قد افترى، قل لهم يا نبينا فأتوا بسورة مثله، أقصر سورة، تحداهم بأقصر سورة مثل هذه الآيات ومثل هذه القرآن، مثل هذا القرآن. وادعوا من استطعتم، يعني قل فأتوا بسورة مثله يعني شبيهة به في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم واشتمال على الألفاظ العظيمة والمعاني الجليلة. وادعوا من استطعتم من دون الله، يعني ادعوا من استطعتم من دون الله للاستعانة لأن يعينوكم على على على الاتيان بسورة من مثله إن كنتم صادقين أن محمدا قد افترى وأنه ليس من عند الله. وهذه الآية يعني يبين فيها الله عز وجل، يعني يريد الله عز وجل أن يتحداهم وأن يعجزهم، فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بعشر سور ولا بسورة من مثله. ولذلك أن هذا القرآن اشتمل على فنون الكلام، فنون كلام العرب، جميع فنون كلام العرب مما يدل على البلاغة والفصاحة والبيان كله موجود في القرآن، يعني ليس لا يقال عنه، يقال عنه قرآن، لا يقال عنه نثر ولا يقال عنه شعر، بل هو قرآن من عند الله سبحانه وتعالى. فنظمه ليس كنظم النثر، ونظمه ليس كنظم الشعر، ولا نظمه ليس كنظم الخطب، بل هو قرآن من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي أعطى قليلا وأكدى الوليد بن المغيرة له كلام، والحق ما شهدت به الأعداء وهم يعرفون فنون الكلام ويعرفون الفصاحة. ماذا قال؟ قال والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر. فكان القرآن مما لا لا لا لا قبل لأحد، لا قبل لأحد بمعارضته أو الإتيان بمثله. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل عليه هو المعجزة الخالدة، كما في قوله ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، يريد بذلك القرآن. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. نعم. ثم قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. الإنسان عدو ما جهل كما يقولون، وهذا شاهدها. بل يعني الشيء اللي يعني مثل يعني في مثال من الأمثلة يقال الذي لا يعني لا يتناول، لا يستطيع تناول العنب يقول عنه حامض، واضح. فالإنسان عدو ما جهل، فهنا قال الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كذبوا بالقرآن وهم جاهلون بمعاني القرآن وتفسير القرآن، وكان عليهم أن يتعلموا بالسؤال، يسألون عن المعاني ويسألون عن تفسيره وبيانه ويتدبرون آياته. ولما يأتيهم تأويله، يعني ولم يأتيهم حقيقة وبيان عاقبة التكذيب، يعني كذبوا قبل أن يأتيهم ذلك، من قبل يعني نزول العذاب بهم. وتأويل الشيء يعني عاقبته وحقيقته ومآله. نعم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، يعني جاء التكذيب قبل أن يعلموا حقيقة وعاقبة التكذيب. كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني الأمم الماضية يعني كانوا على مثل ما كان جوابهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ينظر نظر تفكر وتأمل كيف نهاية من ظلم نفسه بتكذيب الرسل والكفر بهم، وأخذهم الله عز وجل بالعذاب والهلاك. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديد للمكذبين المشركين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين، يعني من هؤلاء الناس الذي بعثت فيهم يا نبينا من سيؤمن بهذا القرآن ويتبعك وينتفع بما جئت به. وهذا فيه تطيب لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك من لا يؤمن به، هناك من الناس من قلوبهم قاسية، قلوبهم حجر، يعني لا تتفهم القرآن ولا تتبعه ولا تؤمن به، وربك ومنهم من لا يؤمن به. ما السبب في ذلك؟ غلبة الهوى والتعصب والعمى، نسأل الله العافية. ولذلك أصر على كفره، وربك أعلم بالمفسدين، يعني أعلم بالمعاندين الذين لا يؤمنون ولا يريدون الصلاح ولا يريدون الإصلاح. وأي فساد أعظم وأكبر من إيش؟ من الكفر بالله سبحانه وتعالى. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. يقول أبرأ براءة، يعني برئت من فلان، أبرأ براءة أي انقطعت بيننا العصمة ولم يبق بيننا علاقة وزالت من بيننا جميع الأسباب والصلات، هذا معنى البراءة. وهذه الآية شبيهة بسورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهنا قال وإن كذبوك على يعني كذبوا يعني ويأست من إيمانهم، فقل لهم يا نبينا لي عملي، لي ثواب عملي وإيماني بالله ودعوتي إليه، ولكم عملكم أي جزاء عملكم السيء وكفركم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. تقطعت كل العلاقة والأسباب والمودة والصلة التي بيننا وبينكم. ثم قال ومنهم، وهذه الآية أصل في الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الشرك وأهله. ثم قال ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال ومنهم يعني من هؤلاء المشركين من يستمعون إليك إذا قرأت القرآن. يستمعون بمعنى ينصتون إنصاتا يريدون تفهم ما تقرأ، واضح. ولكن هذا السماع منهم بظواهر آذانهم، أما قلوبهم فلا تعي شيئا مما يتلوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن. وأكثر الناس هكذا، ولذلك يقول إن الله عز وجل أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، فإنهم فهذا الاستفهام بمعنى النفي، إنك لا تسمع الصم، والمعنى أنك يا نبينا لا تقدر أن تسمع من قلبه غافل جاحد، وإن سمعت أذانهم الظاهرة. فالله عز وجل شبههم بالأصم الذي فقد حاسة السمع، فكيف يسمع وينتفع؟ نعم. وهذا الكلام مبالغة في نفي القدرة على إسماع، نفي القدرة على إسماعهم سماع قبول وإذعان. ثم قال ومنهم من ينظر إليك، الله يعني الله عز وجل أعطاك من الأخلاق الحسنة والفصاحة والبيان والسمت الحسن والهدي الظاهر مما تبهر من يراك، ولذلك كان الناس ينبهرون ويندهشون من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا النظر لا يدعوهم إلى أن يتبعوه، وذلك لما في قلوبهم من الغشاوة، في قلوبهم من الأكنة التي تمنع وتحجب يعني الإيمان به عليه الصلاة والسلام، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ولذا قال أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، بمعنى أنك لا تستطيع أن تهدي الذين عميت قلوبهم عن قبول الحق. نعم. وهذا كله تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، النظر إلى الشخص الذي خلقه حسن وتعامله جيد وهديه ظاهر وسمته حسن، هذه دعوة بلسان الحال. فالناس قد يتأثرون بالداعية أو بالمسلم من ظاهره الأخلاق الطيبة وإن كان لا يدعوهم. أما الآية الأولى ومنهم من يستمعون إليك، هذه دعوة بلسان المقال، فجمع في هذين الآيتين الدعوة بلسان المقال والدعوة بلسان الحال، وكلاهما مطلوبان. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله إذا عاقب أهل الظلم وأهل الشرك وأهل المعاصي فإنه لا يعاقبهم إلا باستحقاقهم لذلك، وذلك أن الله عز وجل لم يحل بينهم وبين أن يسمعوا الحق والهدي، هم سمعوه وهم رأوه ولكن هم الذين جنوا على أنفسهم بابتعادهم عنه، ولكن الناس أنفسهم يظلمون بارتكابهم الكفر والمعاصي. وذلك جاء في الحديث عن الرب سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويوم يحشرهم يجمعهم في مكان واحد، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من، يعني ويوم يحشرهم يوم القيامة جميعا من الرؤساء والأتباع من المتبوعين والأتباع والأقوياء والضعفاء الذين تابعوهم في مكان واحد، كأنهم لم يمكثوا في الدنيا إلا قدر ساعة من النهار يتعارفون بينهم لهول ما يرون. يعني رأوا لما رأوا هذه المشاهد وهذه الأهوال أن طول أعمارهم في مقابلة الخلود كساعة، كقدر يسير من الزمن، نسأل الله العافية والسلام. يتعارفون بينهم يعني يعرف بعضهم بعضا كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلا، هذا قد توفي الآن والآخر توفي بعده بخمسين سنة، كأنهم يعني عندما يلتقون في ذلك المحشر كأنهم لم يتفارقوا إلا قدر يسير، نسأل الله العافية والسلام. ولكن هذا التعارف بينهم هل هو لقاء الأحبة؟ لا، لقاء الأعداء، يعني يصير الواحد عدو الآخر، ولذلك يكثر التوبيخ ويكثر الافتضاح ويكثر الإنكار، نسأل الله العافية والسلام. وها أنت أضللتني، أنت حملتني على أن أقول كذا، وأنت حملتني على الكفر، وأنت على كذا، فليس تعرف شفقة ورأفة ورحمة أبدا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الأصحاب لابد أن تكون الصحبة على الطاعة وعلى الخير ليس على الشر، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. كذبوا، قد خسر يعني ما ربحوا، كان مآلهم النار، وذلك أنهم كذبوا بهذا اليوم الذي فيه لقي الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني لا يوجد أحد أخسر ممن هذا حاله، من باع آخرته الباقية بدنيا الفانية. وما كانوا مهتدين، يعني في الدنيا ما كانوا مهتدين، وكذلك لا يهديهم الله إلى الصراط المستقيم ولا جنته يوم القيامة. نعم. ثم قال: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. هذا وإما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني نعدهم به من العذاب في حياتك، فذاك دليل على أن الله عز وجل أرى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم نوعا من عذابهم كما فعل بهم في غزوة بدر، فإن الله عز وجل أهلكهم على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو نتوفينك قبل أن يعذبهم وقبل أن يظفر بهم، فإلينا مرجعهم في الآخرة، المرجع والمصير والمآب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم الله شهيد يعني مطلع على ما يفعلون من الكفر والتكذيب فيجازيهم عليه. وهذا لا شك أنه وعيد وتهديد لهم. ولما بين الله سبحانه وتعالى حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مع قومه، بين حال الأمم مع أنبيائهم، أو بين حال الأنبياء مع أممهم، فقال ولكل أمة رسول، يعني لكل جماعة من الناس أرسلنا رسولا، لكل قوم من الأقوام أرسلنا رسولا، وذلك لتبليغ الرسالة وإقامة الحجة وللبشارة والنذارة ولسلوك صراط الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء رسولهم بالبينات والحجج والبراهين قضي بينهم، يعني بين النبي وبين المكذبين بالقسط يعني بالعدل، فينجي الله عز وجل النبي والذين آمنوا معه ويهلك المكذبين، وهم لا يظلمون لا يعذبون بغير ذنب، إنما عذبوا بذنوبهم، ولا يؤاخذهم الله عز وجل قبل أن تقام عليهم الحجة وقيمت عليهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين، يعني أين هذا الوعد، أين هذا العذاب يا محمد أتعدنا به إن كنت صادقا، إن كنت صادقا في إنزال العذاب. وهذا السؤال من باب الاستهزاء ومن باب الاستبعاد، من باب الاستهزاء ومن باب الاستبعاد. نعم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أن العذاب نازل بنا وأن الساعة حق لا ريب فيها. وهذا الخطاب منهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل أمر نبينا أن يقول لهم قل لا أملك لنفسي ضرا من مرض ولا أو فقر ولا نفع من صحة أو غنى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، يعني مما أملكه وأقدر عليه في دفع ضر أو جلب النفع. فإذا كنت لا أملك ذلك لنفسي فكيف أملك أن أجلب العذاب لكم أو أدفع الضر عنكم، أو أعلم متى يوم القيامة، فإن هذا أمر بيد الله عز وجل ليس بيدي، كما قال الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ. أما إرسال العذاب عليهم أو إمساكه عنهم هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لكل أمة أجل، يعني لكل أمة مدة مضروبة ووقت معين لهلاكهم، ولكن إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يقدرون أن يتأخروا عن ذلك الأجل الذي أجل الله عز وجل لهم مقداره، ولا يتقدمون عليه، فلا تستعجلوا أيها الجاهلون. ثم قال قل يا نبينا، وهذه الآية أكثر الله عز وجل فيها من الرد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بقوله قل، يعني قل لهم قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا، يعني ليلا، يعني هذا العذاب الذي تستعجلونه جاءكم ليلا، والبيات دائما يقال إذا فعله بالليل يقال باتا أو بياتا، أو نهارا يعني وأنت يعني بياتا وأنتم نائمون، أو نهارا وأنتم مشغولون بأعمالكم طلب المعاش والكسب ونحو ذلك. وهذا كله جواب، ها جواب لقولهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، يعني ما أعظم ما يستعجلون به وهو العذاب. وهذا الاستفهام ماذا يستعجل منه المجرمون استفهام معناه التهويل والتعظيم. أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ أثم الهمزة الاستفهام دخلت على ثم لإفادة التوبيخ والتقريع، والمعنى إذا نزل العذاب بكم ووقع آمنتم به، أي آمنتم بالله وصدقتم بنزول العذاب. وهل ينفع العذاب في هذا الوقت؟ عفوا، هل ينفع الإيمان في هذا الوقت؟ ما ينفع. ولذا قال الآن، ولذا يقال لهم الآن أو الآن حين وقع العذاب تؤمنون وقد كنتم به تستعجلون، استهزاء وتكذيبا. ثم قيل للذين ظلموا، يعني ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر بالله عز وجل، ذوقوا عذاب الخلد وعذاب النار الذي لا ينقطع أبدا، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ لا تجزون إلا بما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر والأعمال السيئة. ثم قال ويستنبئونك أحق هو، يستخبرونك يا نبينا أحق هذا العذاب ونزول العذاب وقيام الساعة أحق هو؟ وهذا كذلك السؤال من باب الاستهزاء ومن باب السخرية. فالله عز وجل قال لنبيه قل إي وربي، إي يعني نعم، إي وربي إنه لحق. وهذه كلمة إي كلمة تحقيق بإجاب وتأكيد، نعم بمعنى نعم، أي نعم وربي إنه لحق، يعني كائن لا شك فيه. وما أنتم بمعجزين من وما أنتم بمعجزين من؟ الله. ما أنتم بفائتين الله عز وجل، ولا أنتم بمغالبين الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. يا الله، يعني لو لكل نفس ظالمة لها تملك ما في الأرض جميعا، تملك الأرض وما في الأرض جميعا كلها ملك لها، لافتدت به من عذاب يوم القيامة. يعني تبذل هذه الأموال، الافتداء البذل، تبذل هذه الأموال وهذه الأملاك حتى تنجو به من عذاب يوم القيامة. ولكن هل ينفعهم هذا الفداء؟ وهل يقبل منهم؟ لا. لذا قال وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، والإسرار هنا يعني بمعنى الإخفاء، ويأتي بمعنى الإظهار، أسر يعني أزال السر، ويأتي بمعنى الإخفاء، كلاهما صحيح. وأسروا الندامة يعني أخفوا الندامة في نفوسهم، في مواضع أظهروا الندامة وفي مواضع أسروا الندامة، هذا على القول بمعنى أسروا بمعنى أخفوا. ويأتي بمعنى وأسروا يعني أزالوا الخفاء وأزالوا السر فصار معلنا، يعني أظهر. يا ليتني كل آية في القرآن من قول الكافرين في النار أو في الموقف، يا ليتني دليل على ماذا؟ دليل على ندم. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، والندامة يعني معناها الحسرة لوقوع شيء أو فوات شيء. نعم. وقضي بينهم بين الظالمين والمظلومين بالقسط بالعدل، وهم لا يظلمون في الحكم لهم أو عليهم. ثم قال ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا هذه الأداة تزاد في أول الكلام، كأنه يقول انتبهوا لهذا الكلام، فهي أداة إيش؟ تنبيه. ألا ألا إن لله ما في السماوات والأرض خلقا وملكا. الله عز وجل خلق ما في السماوات والأرض، والله عز وجل يملك ما في السماوات والأرض. ألا إن وعد الله حق، سواء بالثواب أو العقاب، حق يعني ثابت، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، يعني في الآخرة يجازيكم بأعمالكم. فالله سبحانه وتعالى له الملك وحده، وله الحياة والموت، لا تقع الحياة ولا يقع الموت إلا بقضائه، والمآل إليه والحساب لديه. هو سبحانه يحاسب. وهذا هذه الآية من الآيات، أو ألا إن لله ما في السماوات والأرض، يعني تجعل الإنسان يتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، فهي داعية إلى التوبة وكذلك داعية إلى التفكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.